بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم تتمة الموضوع السابق، الصلح والإصلاح العام، وفي الخطبة الثانية ستكون خاصة بعملية الإحصاء العام، إحصاء السكان. عباد الله، سبق أن حدثتكم عن الإصلاح المنافي للفساد وبيان أنواع من الإصلاح، وخاصة الإصلاح العام والإصلاح بين فئتين عظيمتين تقدمتا في خطبة الأسبوع الماضي. وأواصل الحديث عما يتعلق أيضا بأنواع من الإصلاح، متوخيا أساليب الإصلاح، وأن الإصلاح وظيفة الأنبياء والرسل والصالحين والمصلحين من عباد الله. ويكون البيان يتعلق بالإصلاح بين الناس في حالات، ممكن أن تحصر في خمس حالات. الحالة الأولى الصلح بين الزوجين، الصلح والإصلاح سواء. الحالة الثانية الصلح بين الآباء وأبنائهم، أحيانا تكون الخصومة بين الآباء والأبناء. الحالة الثالثة الصلح بين المسلم وأخيه المسلم. الحالة الرابعة الصلح بين المختصمين أو المتخاصمين أو المتخاصمين. الحالة الخامسة الصلح بين فئتين عظيمتين، فئة عادلة وفئة باغية، وهذه الفئة قدمتها في الخطبة الماضية في الأسبوع الماضي، فئة علي رضي الله عنه وفئة معاوية رضي الله عنه، وما كان بين جيشيهما من الخلاف. أطفأ الله هذه الفتنة بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية، بعد أن كان قد تولى الخلافة بعد أبيه بستة أشهر، فسمي ذلكم العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية عن الخلافة عام الجماعة، وهو سنة 41 للهجرة، يعني بعد وفاة علي رضي الله عنه في سنة 40. أيها الإخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، إن الإسلام دين الجماعة والوحدة والوفاق، يدعو إلى الأخوة بين المسلمين، ويحثهم على المحافظة على أخوتهم واجتناب أسباب الاختلاف والفرقة. وأول مسائل الإصلاح التي يجب الاهتمام بها الإصلاح بين الزوجين. وأذكر لكم بدون مبالغة، أكاد أن أكون يوميا أسأل عن القضايا الزوجية، يوميا، وقضايا ولست قضية واحدة، بمعنى يأتي السؤال إما من أزواج أو من زوجات، أكاد أن يكون ذلك يوميا بدون مبالغة. فإلى أين سيصل المسلمون في هذه الحال. كان اللي عنده 6 الوليدات، كان اللي عنده 7 الوليدات، كان اللي عنده 4 الوليدات، كان اللي عنده 3، كان اللي الله تزوج بثلاث شهور، حسبنا الله ونعم الوكيل. أعلق على هذا باختصار فأقول: هل الزوجة تبحث عن زوج من نوع عمر وأبي بكر الصديق وعثمان وعلي؟ لا وجود له، فلتطمئن وما تزوجي وتهنى. هل الزوج يبحث عن خديجة أم المؤمنين أو عائشة أو حفصة أو زينب أو سوداء؟ لا توجد، فليرح نفسه ولا يتزوج. إذن فلتتزوج بنية حسنة، والنقص الحاصل في الزوجة كمله أنت، ولتقبل الزوجة أن تتزوج بهذا الزوج بعد أن تعرف بعض الأمور لا بد منها، وأيضا إذا كان هناك نقص فلتكمله وليكن هناك تكامل بين الزوجين. فلا تتحمل المسؤولية وحدها ولا يتحمل المسؤولية وحده. اللهم إني قد بلغت. قلت إن العمل على الإصلاح بين الزوجين المتنافرين من أعظم الصلح والإصلاح، لما يترتب عليه من إعادة لحمة الوفاق والتراضي والمودة بينهما، وترميم التصدع الحاصل في العلاقة الزوجية، وإعادة الحياة للألفة والمودة والبسمة والهناء والاطمئنان للأبناء. وقد قال الله تعالى في شأن الزوجين: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، آية 228 من سورة البقرة. ولقول الله تعالى في سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، النساء آية 35. وقال تعالى في سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتضروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أعلق على هذه الآية الأخيرة لأنها تتعلق بالتعدد، وأسألكم جميعا: التعدد أصلا جائز حلال، لكن بشرط العدل في الأمور الحياة كلها إلا عدل الميل القلبي، هذا لا يملكه الإنسان لا يستطيع. فأقول: إذا كان الزوج لا يستطيع القيام بحقوق زوجة واحدة، لا يستطيع القيام ماديا ومعنويا بحقوق زوجة واحدة، فلا يجوز له التعدد. إذا كانت وحدة ضيعة، كيف تزيد الثانية ولا الثالثة؟ فلا يجوز له التعدد. فليسمع الأزواج، فليسمع الرجال: إن كنت قادرا ماديا ومعنويا فقد أعطاك الشرع الجواز، إن كنت ترى نفسك أنك لا تستطيع ماديا ومعنويا وأنت مقهور مع امرأة واحدة، كيف تزيد الثانية والثالثة والرابعة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن ما فهموش الشرع فهم عكسي مقلوب، وتقول الله حلال لي أيه بشروط. نعم أيها المسلمون، إذا علمنا أن إبليس يقول لشيطان الجن إذا فرق بين الزوجين: أنت أنت أنت هو أنت أنت، معناه رضا بما يفعل. إذا فرق بين الزوجين أنت أنت رضا بدوره السيء وتقديرا لفعله الشيطاني الذي هدم به ركني بناء الأسرة، ركني هما الزوجان بناء الأسرة، وهو فصل الزوجين عن بعضهما، علمنا خطورة التفريق بين الزوجين وأثره السيء على الأسرة بعامة وعلى الأبناء بخاصة، وعلمنا أهمية الصلح والإصلاح بين الزوجين، وهو عمل من أعظم أعمال البر يعيد بناء الأسرة بإعادة اللحمة بين الزوجين لاستئناف الحياة الزوجية على أسس العشرة الطيبة والتراضي والتوافق والاحترام المتبادل والتفاهم على نمط العيش وحسن الأدب والعشرة. لكن ينبغي التنبه إلى أن الإصلاح بين الزوجين لا يلغي حكم الطلاق إذا كان الزوج قد صرح به لزوجه وهذا تحدثت عنه فيما سبق في الخطب السابقة مرات، قلت إن الإصلاح بين الزوجين لا يلغي حكم الطلاق إذا كان الزوج قد صرح به لزوجه: أنت طالق أو أنت مطلقة، أو اعتبري نفسك أنك مطلقة للمرة الأولى أو للمرة الثانية، لأن هذا بجوز طلاق رجعي ما في مشكل، ممكن يكون الإصلاح والتوافق والرجوع من جديد، لكن هذا الإصلاح لا يلغي الطلاق الحاصل من الزوج، طلاق المصرح به ما هو شيء غادي نطلقك، يا كنتي لبقيت على هذه الحالة غادي نطلقك، هذا تهديد ليس طلاقا. لكن لما تقول أنت طالق أنت مطلقة قد طلقتك حسبي نفسك أنك مطلقة، هذا ما فقه كلام، ما بقى في تحايل. وإذا قلت اذهبي إلى بيتك لا أراك اليوم، لا أرغب فيك اليوم، هذا لا يعتبر طلاقا صريحا، وإنما هو من باب الكنايات. لا بد أن نسأل الزوجة ماذا تقصد بهذا الكلام، بهذا اللفظ. إذا قال أنا أقصد به التهديد فلا طلاق، وإذا قال لا أنا أقصد به الطلاق فتعتبر مطلقة. أي في هذه الحالة، أي في طلاق الكناية، نرجع إلى نية الزوج، فلا نلزمه بما لم يصرح به ولم ينوه. هذا قلته غير ما مرة، لكن جاءت المناسبة ونحن نتحدث عن الصلح لتكرير الكلام. قلت أو للمرة الثانية إذا قال ذلك وهو في أتم عقله ووعيه عالم بحكم الطلاق، إن الإصلاح بين الزوجين في حال خصومة بينهما دون صدور طلاق من الزوج لزوجه مطلوب شرعا، والقيام به محمود فعلا وعثرا، وكذلك الإصلاح بينهما بعد حصول الطلاق من الزوج لزوجه لأول مرة أو للمرة الثانية، لأنهما معا أي المرتين معا طلاق رجعي، يمكن استئناف العلاقة الزوجية بعد كل منهما. أما إذا طلق الزوج زوجه مرة ثالثة وهو في كمال عقله ووعيه فلم يبق بينهما مجال للإصلاح، فلا إصلاح بينهما بعد الطلاق الثالث المنهي للحياة الزوجية، بل وجب التفريق بينهما بالحكم القضائي بالذهاب إلى المحكمة لتحقيق ذلك، ومن ثم وجب توثيق الطلاق الرجعي الأول والثاني، وإن تم الصلح بينهما على يد القاضي، لأن صدور الطلاق من الزوج بشروطه لا يلغيه الإصلاح كما قلت قبل. ثم إن الطلاق الموثق لا يمكن تجاوزه أو إخفاؤه أو التحايل عليه من الزوجين أو من أحدهما. قد تسوء العلاقة بين الأب وأبنائه، قد يهاجر ويقاطع بعضهم بعضا، ولا يجوز للأبناء أن يكونوا سببا في ذلك، كما لا يجوز للآباء أن تكون معاملاتهم وتصرفاتهم هي الملجأ للأبناء ليكونوا على الموقف السلبي من آبائهم وأمهاتهم، وإن كان يحسن بالأبناء أن يتحملوا من آبائهم وأمهاتهم ذلك. والإصلاح بين هؤلاء من أعظم الأعمال التي يجب القيام بها لتسوية الخلافات بين أعمدة الأسرة، لضمان سلامة بناء الأسرة وسيرها السير الحسن، وتفادي كل الآثار السيئة التي تترتب على تصدع بناء الأسرة. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، يقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الأنفال الآية الأولى من سورة الأنفال. المطلوب في الآية هو إصلاح ذات البين، والبين هو الافتراق بين المسلمين، ليكونوا على علاقة أفضل وعلى دوام الأخوة الإسلامية والمودة الصافية والمحبة الصادقة، أخذا بقوله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وأخو المسلم أيضا الأخوة الإسلامية. وبهذا يتأكد أمر الإسلام بالإصلاح بين من فسدت علاقاتهم وتكدر صفاء المودة بينهم، ليعودوا إلى ما كانوا عليه من مودة وصفاء، وليكون من تولوا الإصلاح بين الناس ممن قال الله فيهم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الآية 114 من سورة النساء. أيها الإخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، إن من يتصدى للإصلاح بين الناس عليه أن يتحلى بالتواضع والحلم والصبر والعدل والتسامح وتحمل الأذى، وأن يختار أحسن الأساليب للتقريب بين المتخاصمين أو المتخاصمين لتطويعهم لقبول الحق والرضا به لإنهاء الخلاف والرجوع إلى حياة الأخوة والمحبة والتعاون والتراحم لاستئناف حياة أفضل، والناس في حياتهم في حاجة إلى بعضهم في كل المجالات، ولا يستطيع أي إنسان أن يوفر لنفسه وحده كل مقومات حياته، فلا بد له من الرجوع إلى غيره ليوجد له من شؤون حياته ما يعجز عن إيجاده لنفسه. وكلما كان الإنسان مستمسكا بدينه، متخلقا بأخلاقه، ملتزما بأوامره ونواهيه على قدر كبير من خشية الله تعالى في السر والعلن، كلما كان أطوع لله وأرحم بالناس وأسرع للخير وأنفع للناس وأحب لإصلاحهم والإصلاح بينهم، واعتمد دين الله عز وجل الإسلام وسيلة لإصلاح شؤونه وشؤون الناس في الحياة، فيصلح دنياه بأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام وعدله، ويصلح آخرته بتوحيد الله وعبادته والاستقامة على دينه، ليجد كل ذلك عند ربه في آخرته. أيها المسلمون، وطنوا أنفسكم على الصلح والتصالح فيما بينكم، اسعوا مساعي الصلح، واعزموا على أن تكونوا أهل إصلاح مصلحين. فمن كان بينه وبين صديقه أو أقرب الناس إليه نفرة أو عداوة أو خصومة فليذهب إليه بتواضع للصلح والتصالح، واحذروا الاستمرار على المقاطعة والتهاجر مخافة الحرمان من دخول الجنة، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. يعني هادو بجوج لا يغفر لهم حتى يتصالحوا، وما لنا ودي نوصلوا مع بعضنا لهذه الدرجة، هذه تحرمني ونحرمك من الجنة. اللهم أصلح قلوبنا وأحوالنا، وأصلح ذات بين المسلمين، واجعلنا من الصالحين المصلحين، واجعلنا من أهل الصلاح والخير، وأجر الخير على أيدينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين. والحمد لله رب العالمين، ويرحم الله عبدا قال في نفسه آمين. الحمد لله رب العالمين ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره وهو الغفور الرحيم، ونؤمن به ونتوكل عليه وهو العزيز الحكيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المصطفى الكريم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المؤمنون، ستجري في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى عملية وطنية موفقة، هي عملية الإحصاء العام للسكان، وتتضمن هذه العملية جمع المعلومات المفيدة للتخطيط في جميع الميادين، وإن من مظاهر التخطيط المحكم حرص مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله منذ اعتلائه عرش أسلافه المكرمين على أن يتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى للمملكة على رأس كل 10 سنوات، اعتبارا لما توفره هذه العملية الوطنية الكبرى من قاعدة معطيات أساسية تتيح التقييم الموضوعي لأداء السياسة العمومية في مجال التنمية وما حققته المملكة من تقدم، كما تشكل أداة ضرورية لإعداد مخططات جديدة تكون في مستوى طموحات الشعب لتحقيق المزيد من المنجزات في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار فقد تقرر كما تعلمون معشر المؤمنين إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى خلال الفترة من فاتح شهر شتنبر طبعا المقبل 2014 إلى 20 منه، من فاتح الشهر إلى 20 منه. وتنفيذا للأمر المولوي السامي اتخذت المندوبية السامية للتخطيط الإجراءات الضرورية لإنجاح هذا الإحصاء، وعبأت لذلك جميع الإمكانيات المادية والبشرية. وسيتقدم إلى الأسر خلال هذه الفترة باحثون اختيروا لحسن أخلاقهم وكفاءتهم واستعدادهم لتحمل المسؤولية المنوطة بهم. معشر الصالحين، إن على كل أسرة مسؤولية لا تقل أهمية عن مسؤولية القائمين على عملية الإحصاء، تتجلى خصوصا في حسن استقبال الباحثين والمؤطرين والإجابة عن أسئلتهم بصدق وأمانة. فلنحرص جميعا على إنجاز هذه العملية الكبرى التي ستعود نتائجها بحول الله بالخير العميم على البلاد والعباد تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله، وأعانه على ما يقوم به من جليل الأعمال وما يحققه من عظيم المنجزات. ولنجعل أوقاتنا عامرة بالعمل النافع المفيد، مستعينين على ذلك بالتخطيط والتنظيم وترتيب الأولويات لما فيه نفع الأمة وصلاحها. أيها المؤمنون، إن منهج الشرع يقوم على أن الحكم على العمل يكون تبع لمقاصده، وإذا طبقنا هذه القاعدة على ما نحن مقبلون عليه من عملية الإحصاء للسكان والسكنة وجدنا المقصد مقصدا شرعيا عظيما، والهدف هدفا دينيا يستمد شرفه من الخير والصلاح المنتظرين على ما سيسفر عليه هذا الإحصاء من معرفة الحقائق عن وجود القوة والضعف في أحوال معيشتنا واقتصادنا ومجتمعنا. ذلك أن هذه النتائج الإحصائية التي سيتم جمعها بمنهجية عملية دقيقة ومسؤولية بالغة ستنفعنا في أساليب التخطيط التي يرجع نفعها في الأخير على تحسين أحوال معيشتنا والتوقعات المرتبطة بتوسع عمراننا في المدن والبوادي، وكذلك كل ما يتعلق بأخذ العدة لاستقبال آباء أبنائنا في المدارس وكل أسباب التشغيل وغيرها، وهي أهداف شرعية في صميم مقاصد القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة التي تدل تعاليمها على وجوب اتخاذ الحيطة وتقدير الأمور حق قدرها لما فيه خير البلاد والعباد. وكل هذا يتحقق إن شاء الله بإيلاء كل منا أهمية لهذا الموضوع والإدلاء للمكلفين بالمعلومات الرشيدة وتسهيل مهماتهم بكل ما في الوسع والإمكان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحبه وترضاه، واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير المجيد مولاي رشيد، واحفظه في سائر أسرته الملكية الشريفة. اللهم تغمد برحمتك الواسعة الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك، كما نسألك أن تشمل برحمتك جميع أموات المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألهمنا التوفيق والسداد، ونور قلوبنا بذكرك وأبصارنا بنورك، واهدنا هداية لا نضل بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.